الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أتى بالمحجة وأقام الحجة وأشهد أمته على نفسه عام الحجة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه مهتدى. أما بعد، فإن النصيحة المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الخالق جل شأنه، فهي عدة الصابرين وذخيرة المجاهدين وسلوان المصابين. ما خاب من اكتفى بها ولا ندم من اجتنبها، بها النجاة في الأولى والفوز في الأخرى. لا يسألكم الله رزقا هو يرزقكم، والعاقبة للتقوى. أيها الناس، لعل المسلمين في ثنايا هذه العصور المتأخرة هم أكثر الناس آلاما وأوسعهم جراحا، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي يستنفر بها البغاة وتستأجد الحمر، والمسلمون مع ذلك يتجرعون هذه الجراحات في سياطيهم وهم لا يكادون يصيبونها، ويحملون معها أثقالا إلى أثقالهم، إنهم يدعون إلى الاستكانة والاستجداء دعاء، وتتقالبهم مضارب الغالبين إلى أن يعترفوا بأن حقهم باطل وباطل غيرهم حق، يزج بهم في كل مضيق من أجل أن يقلبوا الحقائق ويتقبلوا أضدادها على مضض، حتى ينطق لسانهم بالرفق المغلوط والفهم المقلوب، فتكون عبارتهم لعدوهم بلسان حالهم: إذا مرضنا أتيناكم نعوذكم، وتخطئون فنأتيكم ونعتذر. والحق أيها المسلمون هو أن المتأمل في هزائم المسلمين المتلاحقة وضعفهم الحثيث واستكانتهم المستحوذة عليهم أمام أعدائهم يجد أنها لم تكن بدعا من الأمر، ولا هي نتائج بلا مقدمات، ولم تكن قد قفزت هكذا طفرة دون ما سبب، وإنما هي ثمرة خلل وفسوق في ميدان الأمة الإسلامية، وتقصير ملحوظ تجاه خالقها ورسولها صلى الله عليه وسلم ودينها. وهذه الثمرات والفسوق هي التي أذكاها أعداء الإسلام بما يكتمونه عبر سنين عديدة من المكر والخديعة واللبس والعجل منذ زمن على الإسلام والمسلمين. وبسبب نقمتها هذه اختبأت وراء صور الاستعمار المتنوعة تناولوا من خلاله ما تشاء من الأساليب، فإذا احتاج الأمر إلى المكر لانت، وإذا احتاج الأمر إلى القسوة بطشت، وهي في لينها تبث السم في العسل، وفي شدتها تحترف الهمجية والجبروت، وهي في كلتا الحالتين لا تنام عن غايتها أبدا، ولو نامت في إحدى مفرقيها فإنها بأخرى يقضالة ساهرة. وهذا سر أسفنا المتصاعد عباد الله. أيها المسلمون، إن الكثيرين منا ليتساءلون إثر كل بلية تحل بدار الإسلام، ما السبب وكيف ولما ومما وعما. كل صور الاستفهام تتناثر صيحتها في مسامعنا حينا بعد آخر، ولكن هل نجعل هذا التساؤل جديدا على أسماعنا، أو أن في أفئدتنا وما أعطانا الله من صلة بكتابه العزيز ما يذكر بسؤال مماثل للرعيل الاول في ازمته هي من اشد الازمات التي حلت بهم، الا وهي هزيمتهم في معركة احد. يندبون حالهم ومن ثم يتساءلون، فيقول الله عنهم: اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا؟ فيجيبهم الله بخمس كلمات لم ينسب ولا في كلمة واحدة سبب الهزيمة الى جيش ولا الى عدة ولا الى تحرف في قتال، وانما قال لهم بصريح العبارة: قل هو من عند انفسكم. يقول الله لهم ذلك ليبين لهم ولمن بعدهم بوضوح ان خواتيم الصراعات والمدافعات بين الامم على كافة الأفئدة لا يمكن ان تقع خط عشواء، وانما هي وفق مقدمات اثمرت النتيجة بعد استكمال اسبابها. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. تقع الهزائم ليستيقظ الناس وتتوالى الضربات لتحل المحاسبة محل النفس، ويتضح مثل هذا بما أتبع الله الآية بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لقد كتب الله سبحانه على نفسه النصر لرسله وأوليائه، فقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولكن الله سبحانه علق هذا النصر بتحقيق الإيمان في القلوب واستيفاء مقتضياته في كل مناحي الحياة، وهذه هي سنة الله في النصر، وسنة الله لا تحابي أحدا. وحين تقصر الأمة وتفرق فعليها أن تقبل النتيجة المرة، لأنها مع كونها مسلمة، إلا أن ذلك لا يقتضي خلق السنن وإبطال النواميس. أيها المسلمون، إن على رأس الضعف الأصيل البعد عن تشخيص الأحداث بصورتها الحقيقية، مع الاكتفاء بمجرد التلاوم وإلقاء التبعة على الغير. فعامة الناس يلقون باللائمة على العلماء والمصلحين والمثقفين، وهؤلاء بدورهم يلقون باللائمة على السادة والقادة الآخرين. وما القادة والسادة والعلماء والمصلحون والعامة إلا جزء من كل، ولا استقلال في اللوم لصنف دون آخر، وإلا كان لغما واستكبارا وخروجا عن الواقعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم ان المنطق الحادث يلمح من خلال هذا التلاوم المشترك انه ليس في الحقيقة احد ملوم، اذ كل يطيع على الاخر، فيلزم من ذلك الدور وهو ممنوع عند جميع العقلاء. ورحم الله مالك بن دينار حينما وعظ اصحابه موعظة وجلوا منها وارتفع بكاؤهم، وبينهم كذلك اذ فقد مصحفه الذي بين يديه، فالتفت اليهم وقال: ويحكم تبكون جميعا، فمن الذي سرق المصحف الى منه؟ عباد الله، لاجل ان نصل الى حال راقية من المكاشفة والوضوح في الطرح، ولاجل ان نحسن تشخيص الداء لنستجلب الدواء، فان ثمة مفاهيم ينبغي ان لا تغيب عن اذهاننا طرفة عين حتى تصل الى المقصود ويتحد الهدف. فمن هذه المفاهيم ان الناس ان لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل، واذا لم توحدهم عبادك الرحمن فرقتهم غواية الشيطان، واذا لم يستوهم نعيم الاخرة ازالهم متاع الدنيا فتقاصموا عليها. ولو غلغلنا النظر في كثير من الانقسامات لرأينا حب الدنيا ونظرة عمياء تكمن وراء هذه الحزازات، وهذا هو سر الوحي العظيم الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوحي. قيل: وما الوحي؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ويظهر هذا الامر جليا في سبب من اسباب هزيمة المسلمين في احد، حيث يقول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله ما علمت ان معنا في احد من كان يريد الدنيا الا لما نزلت هذه الآية. ولأجل هذا عباد الله كانت هذه الهزيمة حينما لم يستجب اقوام منهم لوصية الله تبارك وتعالى في اول عظة للمسلمين بعدما انتصروا في معركة بدر بان يوحدوا صفوفهم ويلموا شملهم، حيث قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أنزل الله عليهم هذه الآية ليقطع على النفس مطامع الدنيا وغلبة حب الغنيمة على حب نصر دين الله ورفعته. ومن المفاهيم التي يجب أن تعرف هو أن منطق الأعداء الحاقدين واحد، وهو برمته ليس جديدا على الساحة العامة، كما أن قلب الحقائق وتشويه صورة المسلمين ليست هي بدعة العصر الحديث، فمنطق المجرمين واحد ولو تطاولت القرون. وإن شئتم يرعاكم الله تسمعوا قول فرعون عن موسى عليه السلام، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا هو منطق فرعون الأول، يظهر غيرته على دين الناس وأمنهم، فهو يخاف عليهم من إفساد موسى في الأرض فيقرر أن موسى يرهب أهل الأرض جميعا فهو لا يستحق البقاء. هذا هو منطق فرعون الأمس، هذا هو منطق فرعون الأمس، وها هو التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة. فهل يستعظ المسلمون ويقولون من بعد ذلك أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إن استجابة النفس للدعاوى الأفاخة والاستسلام لشيوعها والتي تصل بسبب قوة طرحها والتأثير الإعلامي لها إلى درجة الرضا بها والقبول لها، ومن ثم يتحول الافتراء إلى حقيقة مسلمة وواقع لا مماراة فيه. ولنضرب مثالا على هذا فنقول نحن نعلم أن حقوق المسلمين ودماءهم في أخطاء كثيرة تهدر وتضر، حتى لو داهمهم مغتصب وسولت عليهم يد معتد فأبدوا مقاومة واهنة أمام المغير عليهم ودفعوا براحاتهم أفلك أنواع السلاح. ارتفعت صيحات وشنشينات أقدمية تقول المسلمون معتدون، المسلمون إرهابيون، ومن ثم يكون هذا تبريرا للدبابات والمجندرات في أن تصب جام غضبها على أمة لا تملك إلا الحجارة. ويبدو أن مثل هذا الإثم لا ينقطع أبدا، وأن الإصرار بأن المسلمين إرهابيون أكذوبة كبرى، فهي كما يقول علماء النفس نوع من الإسقاط الذي يدفع المرء إلى اتهام غيره بما في نفسه هو من شر. وقديما قيل كل إناء بما فيه ينضح، ومع ذلك كله تصاب أمة الإسلام بصدمة عنيفة من قبل آراء عالمية تصف المالك الطريد إرهابيا لا حق له، وتجعل اللص الغالب رب بيت محترما. ثم بعد ذلك يقول المسلمون أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ومفهوم رابع يتجلى في الحذر من المغرضين وبني جدة المسلمين والذين يعرفون في لحن القول والله يعلم إسرارهم، هم سر في ضعف المسلمين وثغرة صارخة في صفوفهم، يعد أمثالهم في دول كبرى طابورا خامسا حسب قوامتهم، فهم يتقونهم في مجتمعاتهم وبكل ما يملكون من سبل. وإن معرفة مثل هؤلاء والوقاية منهم سبب رئيس في تحصيل القوة والبعد عن الهزيمة. وعلينا أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى فعل ما فعل بالمسلمين في أحد لحكم ظاهرة، منها قوله جل وعلا: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ومفهوم خامس عظيم، وهو أن تغيير هذا الواقع المرير إلى واقع رفيع مضمون ولا شك بتغيير واقع الناس أنفسهم. وهذا يعني بداهة أنه متى دب الضعف وتأخر النظر فإن هناك أسبابا تؤخره بلا ريب. ورأس هذه الأسباب هو أن الباحثين عن نصر الله وتغير حالهم لم يغيروا ما في أنفسهم، ولذلك كان الغلم بالغلم والغرم بالغرم. والله جل شأنه يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. الحمد لله الكبير المتعال، له الحمد على كل حال، وله الشكر بالغدو والآصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد المحال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المفضال صاحب النوال وسديد المقال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والآل. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن ثمة مفهوما مهما ينبغي أن لا يغفل عنه، لأنه لب في الموضوع وعمود اتكال في التضحيح، ألا وهو المعصية. وما لها من أثر وشؤم وموقع عظيم في تحديد معايير النصر والهزيمة. وإن من يلقي النظر إلى غزوة أحد وإلى السبب الرئيسي للهزيمة لوجد أنه يكمن بالمعصية، والتي تلقى المسلمون بسببها لطمة موجعة أفقدتهم من رجالهم 70 بطلا، على رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه. فردتهم الهزيمة إلى المدينة وهم يعانون الأمرين من جرائها وشماتة كفار قريش. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أمر هذه المعصية في أحد، إنها لم تكن في فشو زنا بينهم، ولا في احتداء خمرة مسكرة، ولم تكن في إقصاء شريعة وتحكيم قوانين خارجة عنها، ولا في فساد امرأة أو انحراف شباب، بل إنهم خرجوا إلى أحد ومعهم إيمانهم بالله وحبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عن الحق، وطلبوهم رفعة الدين ونصرته، وكل ذلك في الواقع يرشحهم بأقوى أنواع الترشيح في أن ينتصروا ولا يهزموا. ولكن يبدو الله المؤمنين في أحد، فينزل الرماة عن الجبل لا لقصد عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأوه من الانتصار للمسلمين. فخاف بعضهم فوات حظه من الغنائم. ثم كانت الكارثة هزيمة موجعة تادعة مهولة، وأثابهم الله غما بغم، وكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، وقتل 70 شهيدا. فالله أكبر، ما أعظم أثر المعصية على واقع المسلمين حتى في أحلف الظروف. تلك هي معصيتهم، فما هي معاصينا إذا؟ إنه لسؤال صعب والجواب عليه أشد من لأخ الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم. رواه احمد وغيره. ان ثم المعصيه يعم مهما قل حجمه او ضعف الاشتراك به، يمحق البركه ويفسد العمل ولو كان جهادا في سبيل الله. دخلت العاليه امراه ابي اسحاق السفيري على عائشه رضي الله عنها، فدخلت معها ام ولد زيد بن ارقم فقالت: يا ام المؤمنين، اني بعت غلاما من زيد ب800 درهم نسيئه، واني بعته منه ب600 نقدا. فقالت لها عائشه رضي الله تعالى عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب. رواه الدارقطني بسند جيد. فرحماك رحماك يا رب رحماك، ولا حول ولا قوه لنا الا بك. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعه، فقد امره الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل عليم: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، وانصر من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم اجعل شانهم في سفال وامرهم في وبال، واجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.